قدمة بطاقة الممثل التي تحمل بمهارة صورتي زعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إيل الباسمين إلى المشاركين في المؤتمر التاسع لاتحاد كيم إل سونغ الاشتراكي للشباب، وذلك في ظل رعاية الحارة للمشعل المحترم كيم جونغ أون. أقيمت حفلة تقديمها يوم 25 الخميس في قاعة بيونغيانغ الرياضية.